我却已派遣我的众使者去传达我的许多明证，我还降示天经和公平，以便众人谨守公道。我曾创造钢铁，其中有严厉的刑罚，对于众人有许多裨益，以便安拉知道，在秘密中相助他和他的众使者的人，安拉却是至刚的，却是万能的。 ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون 我却已派遣努哈和伊布拉欣，我以预言和天经赏赐他们俩的后裔，他们中有遵循正道的，他们中有许多人是悖谬的。 فقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهمإلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون 在他们之后，我曾继续派遣我的众使者，我又继续派遣麦尔言之子阿尔萨，我赏赐他饮之乐，我使他的信徒们心怀仁爱和慈悯，他们自创出家制，我未曾以出家制为他们的定制，他们创设此制以求安拉的喜悦，但他们未曾切实地遵守他，故我把报酬赏赐他们中的信教者，他们中有许多人是悖逆的。 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم。 信仰尔撒的人们啊，你们应当敬畏安拉，应当信仰他的使者，他就把恩惠加倍赏赐你们，他就为你们创造一道光明，你们将借那道光明而行走，他就赦宥你们。 安拉是至赦的，是至慈的，以便曾受天经的人们知道，他们简直不能操纵安拉的恩典，并且知道，凡恩典都掌握在安拉的手中，他要赏赐谁，就赏赐谁。安拉是有洪恩的。